تفسير الآية 25 من سورة الصافات، يقول تعالى: ما لكم لا تناصرون، أي يقال لهم من الله تعالى أو من ملائكته، أيضا لمزيد من حسرتهم وذلتهم وفضيحتهم وتعاستهم كنوع من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي في النار. ما الذي جعلكم في هذا اليوم عاجزين عن التناصر فيما بينكم أيها الظالمون، مع أنكم كنتم في الدنيا تجتمعون لينصر بعضكم بعضا؟ إنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم في منتهى الحسرة والذلة والفضيحة والتعاسة والذهول، وقد استسلموا وخضعوا لعذاب النار، وانقطع عنهم أي أمل في أي نجاة، ولذلك فلم ينطقوا.